عبادة النجل الجبل والتي يضاعف الله سبحانه وتعالى بها الحسنات ويعظم الله سبحانه وتعالى بها الأجر، وهي غالبا بالناس يعني تعملها في رمضان، ولكن للأسف في هذا الرمضان الناس ما عندهاش تعمل قليل بسبب الضغط الاقتصادي الزكاة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تأمنوا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. في علم احنا بندرسه في كليات في المدارس، علم الحساب، علم الطب، علم الهندسة، علم الزراعة، علم. وفي علم تاني هو حقيقة ان هو العلم اللي هو العلم عن الله، ان احنا نتعلم عن الله، اعلام العلم انه ينبغي علينا ان نتعلم ان الله سبحانه وتعالى غني، غني ان الله سبحانه وتعالى لا يحتاج الى احد، الكل يحتاج الى الله والله لا يحتاج الى احد، الله غني. الله سبحانه وتعالى يملك، انت تملك قد ايه؟ عندك كم عربيه وكم سياره؟ الله سبحانه وتعالى يملك كل شيء، يملك السماوات والارض، يملك الملائكه والشياطين والانس والجان والبحار والانهار والاشجار، يملك كل شيء ملك يتصرف فيه كيف شاء، غني له خزائن السماوات والارض، كل شيء عند الله سبحانه وتعالى له خزائن، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. فالله لما سبحانه وتعالى يقول لك انفق، لازم تبقى فاهم الحقيقة دي، انك تبقى انت بتنفق انت اللي محتاج. الله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين ان ينفقوا من اي كسب، انفقوا من طيبات ما كسبتم، وده ينقلنا نقلة انه ينبغي علينا ان نكتسب كسب حلال، وده امر شرعي، يعني انك انت تقعد يتصرف عليك ده مش مطلوب شرعا، انك تقعد تتلقى الصدقات ده مش مطلوب شرعا، انك تقعد تاخد زكاة من الناس ده مش مطلوب شرعا، امال المطلوب شرعا انك انت تكتسب، انك تاكل من تعب. عندنا طبعا يقول لك ان لحد 25 سنه انا ايه بيتصرف عليا، بعد 25 سنه نبدا ايه ابدا بقى اشتغل، اتصرف عليا بقى بس بطريقه احسن، طريقه اقوى، اللي هو كان في الاول بيديني مصروف دلوقتي هيجوزني ويدفع لي ايه؟ لا هو انت خلاص بلغت وبقيت راجل عاقل، ينبغي ان تكتسب. ما اكل احد طعاما قط خير ان ياكل من عمل يده، يعني عادي تقول لي تاكل طعام اخوك وجارك وصاحبك وهديه ومعزوم في عزومه، لكن افضل طعام هتاكله الطعام اللي انت اكلته من تعب ايدك. وان نبي الله داود كان ياكل من عمل يده، والنبي صلى الله عليه وسلم لما يضرب مثلا بسيدنا داود لازم تفكر مش معنى سيدنا داود ليه مش سيدنا سليمان مثلا، ليه مش سيدنا موسى، ليه مش سيدنا يعقوب، ليه مش سيدنا يوسف، ليه ان نبي الله داود كان ياكل العمل يده؟ لان داود عليه السلام كان ملك، فكان لا يحتاج ان يعمل، واحد ملك هل يشتغل ليه؟ هو الاكل كله بيجيله والشغل بيجيله كل حاجه بتجيله، ومع ذلك كان داود يعمل حتى ياكل من عمل يده، لان الله يحب ذلك. انك تكتسب من حلال ده دي دليل على ان بيكتسب من حرام لو انفق منه لا يقبل. انفقوا من طيبات ما كسبتم، ده معناه ان لو احنا كسبنا من خبيث اللي بيشتغل في حرام بقول له انت بتبيع حرام، فقال لي والله انا بصلي. طب انت هتصلي وتاكل ولادك حرام؟ هتصلي ويموت لحمك من حرام؟ هتصلي ويموت لحم ولادك وبيتك من حرام؟ فالنار أولى به النحل اللحم الذي نبت من صح صح صح. فأمرنا أن ننفق من طيبات ما كسبنا. الله سبحانه وتعالى فرض علينا ركن من أركان الإسلام لا يصح الإسلام إلا بين الزكاة. إن المال إذا بلغ النصاب ومر عليه الحول تجب فيه إيه الزكاة. معظم الناس طلع الزكاة يقول لك أنا بطلعها كل رمضان أو كل شعبان. فقال لك أنا بطلع الزكاة والبركة كده ماشي يا جماعة. الزكاة زي الصلاة مفيش حاجة اسمها أنا بصلي البركة زي ما يجي أنا بصلي أربع ركعات. الزكاة بتتحسب المال ده قد ايه نصابه قد ايه بيطلع فيه قد ايه وبيطلع لمين. يعني مش اي حد ينفع فيه مش اي مصرف من المصارف ينفع يتحط فيه زكاه. انما الصدقات والفقراء والمساكين والعاملين عليها والمنافس بالغنم والرقاب والغالبين وفي سبيل الله وفي السبيل تمام المصارف. اصل انا هبني مستشفى دي مش من مصارف الزكاه. اصل انا فلان نجيب له جهاز ده مش من مصارف الزكاه. الزكاة زكاة بتخرج في مصارف واضحة بأركان واضحة بقيم واضحة. ومما أخرجنا لكم من الأرض من العدل والأرض ربنا سبحانه وتعالى بيوم له هذه الأرض فبيخرج فيها الزكاة على تفصيل كبير في العلماء والحبوب والثمار والخضروات والفاكهة وإيه اللي بيخرج فيه اللي بيخرج فيه. ليس هذا الموضوع. لكن القيد اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه لينا محتاج تفكير. ربنا بيقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. عجيب لما ياكل اكل وبعدين بعد ما خلص يقول لك ايه في ناس غلابه هنا طلع لهم الاكل ده. لما يلبس الهدوم لما تتفرغ يقول لك ايه طلع بقى الهدوم دي لله ده ايه ده انت لو اديتها الكلب مش هيقدر يلبس. لو اعطيت لك هذه الثياب ابدا لن تقدر ان تلبسها الا في حاله واحده فكنت اعمى. ولستم باخذيه اي اذا اعطي لكم الا ان تغمضوا فيه الا لو انت مغمض. انه بيطلع الحاجه بعد ما تستهلك. يا جماعه انفقوا من افضل اموالكم انفقوا من خير اموالكم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تغمضون مما تستهلكون مما تحبون. لما نزلت الايه على النبي صلى الله عليه وسلم وقرا النبي صلى الله عليه وسلم وكان امام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حائط نخل كان يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه حديقه نخل كان يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم يشرب وياكل من تمرها. وكان صاحب هذه الحديقه مؤمنا فلما سمع هذه الايه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال يا رسول الله ان احب مالي بيروحاء. قال له انا احب مالي الحديقه دي وبعدين الحديقه بقى في وش مسجد النبي صلى الله عليه وسلم واني اعطيها لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه. انا تصدقت بيها لما سمعت الايه انه ينفق خير مالي ينفق من خير ما يحب من افضل حاجه عنده. يقول لك والله الله خد الاكل ده انت لو ما كنتوش هنجميه يعني هو انا مكان الزباله يعني انت يعني ما تجميه يعني انا لازم تسلني عشان تديني الاكل. والله لا تجميه والله اصل انت لو ما كنتوش هنجميه لا يجميه. ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه انك انت لما تيجي تنفق انفق من خير مالك انفق من خير ثيابك انفق من خير وقتك. ما تجيش يبقى دايما الانفاق بتاعك على هامش الحياه في اخر الحياه الحاجه اللي هي يعني الشراط اللي اتقطع يقول لك والله طلعه بالاول هو كده بعد ما اتقطع. فينبغي علينا ان ننفق من خير اموالنا وننفق من افضل او من اطيب كسبنا. يبقى انا عندي هنا ايه قيدين في الآية الأولاني انك تكون ايه طيبات ما كسبت ان يكون طيب مكسب طيب الثاني انه يكون من ايه افضل هذا الطيب مش اخبث هذا الطيب يعني بعد ما تكسب ما تجيش تقول ايه تيممه الخبيث تيممه عارفين تيمم الشيء يعني وجهه تجاهه يعني بيدور عليه بناء يجل عمل حبوب ويطلع سكع الحبوب بتاعته فيعملها ايه يجيب السلع اللي بتتباعش يقول لك الدهب الدهب يا عم دي وقت تتباعش رفص رفص يقول لك زكا زكا زكا الله حد زكا ولا الدهب يكون خبيثة ويكون تكون ولست بأخليه إلا أن تقولوا فيه واعلم أن الله غني أننا نحتاج إلى الله نحن من نحتاج أن نتقرب إلى الله نحن من نحتاج أن ننفق لله إن الله سبحانه وتعالى يقول ما من يوم إلا ويصبح فيه ملكان يناديان اللهم أعط منفقا خلفا اللهم أعط ممسكا تلفا يعني يا رب اللي بيمسك المال ولا يخرج فيه حق الطلاب تتلف أمواله مين اللي بيدعي عليه مين اللي بيدعي عليه ملكين كل يوم دعوتي ملكة مستجابة واللي بينفق ربنا يخلف عليه وكل اللي بينفق مجرد يقول لك والله انا انفق فيخلف الله علي سبحانه وتعالى اضعاف اضعاف ما انفق تقول له انت اختاريت غيرك والله يا بتاعت الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب مال ما من صاحب مال لا يخرج فيها زكاة الا جاء يوم القيامة يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه في يوم كان مقداره 50,000 سنة ده لسه ما تعذبش ده مش العذاب ده مشهد مشاهد يوم القيامة ان واحد بيعذب يوضع على جبينه وعلى جبهته على جنبه صفيحة احميت في النار دواية في 50,000 سنة في ناس ولا في ظل العرش رجل انفق نفق لا تعلم يمينه ما انفقت شمال والتاني ده واقف يحمى عليه في نار جهنم ليه؟ ما طلعش زكاة كان بيعمل ايه؟ كان بيجمع في المحسن كان معاه فلوس ذهب رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذه لقد مخطومه هي في سبيل الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك بها 70 ناقة في الجنة ان المضعفرة كبير 700 انت بتنفق الكنين بيجي لك 700 مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف من يشاء ما تتأخرش من تنفق ما تدرش انت عليك زكاة احسب زكاة واحسب نفقاتك واعلم ان المال اللي انت بتنفقه لا يضيع واعلم ان الفقير اللي انت بتطعمه يبقى لك هذا العمل هذا المال هو معك الان فاما ان يكون هذا المال نعمة فتستقبله ويستقبلك يوم القيامة بفريش تشتري بالمال اللي انت بتنفقه في سبيل الله بتشتري مكانك في يوم القيامة بتشتري مكانك في الجنة انك انت بتتقرب الله سبحانه وتعالى بهذا المال فيعطيك الله سبحانه وتعالى ويؤتيك الله سبحانه وتعالى افضل مما تحب لما تفرق في مشاهد هي مش هتتشاف اصلا الا في الكتب يعني مشاهد انفاق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانفاق النبي صلى الله عليه وسلم تتعشم هي الناس كانت بتعمل كده ليه الناس كانت عندها يقين كان مثبت يعني هو كان مصدق ان في جنه، كان مصدق ان هو محتاج ان هو يدفع وينفق حتى يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، كان مصدق الثواب اللي هياخده. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل فيعطيه، يأتيه رجل فيعطيه، يأتيه رجل فيعطيه، يأتيه رجل فيعطيه، يأتيه رجل فيعطيه، حتى لا يجد ما يعطيه أحد. فيقول والله لا تجدوني بخيلا. قال لهم لو عندي هديه هديه، ما عادش. الناس اللي كانت بتيجي لها مصر كان عارفها، كان عامل لها بحث حالها، كان مطلع عليها ناس الاول يحاسب، عارف ان في ناس ما اتكلمنا في اول رمضان على مساله تصبك على غنيه وتصبك على زنيه وتصبك على سائل. لكن مساله الزكاه يا جماعه امر في غايه الاهميه، مساله الزكاه امر في غايه الاهميه، امر يترتب عليه الدين. يعني الركن العمود، عمود من اعمده الدين. ما ينفعش يبقى عمود من اعمده الدين يتعامل زيه زي لون الخيط. يعني مش معقول هتساوي ما بين العمود والخيطه والنقشه على الخيط. الزكاه امر يحتاج الى اهتمام، محتاج انك تاكد اللي عندها فلوس واللي عنده فلوس يحسبه. انا ليا دي عامل الجرار يحسب السيارة ويحسب الديون والديون المعدومة والديون المرجوة، ويحسب راس ماله، ويحسب السنة الجاية نصاب مر عليه حول ولا مرش عليه حول، ولما يطلع الزكاة يطلعها لمين؟ طلعها لفقير قريبك. هتجد في عيلتكم ناس فين عيلتك؟ طلعها المديون قريبك، تبقى صدقة وصلة رحم. ولن تعدم فقير. لكن ما تسيبش الأمر يا عدي ولا أنا أطلع، وكل ما مش حد أنا أطلع ولو في خير ما أطلع. ده ينفع في الصدقات. كان ما ينفعش في الزكاة. الزكاة لها نصاب. الزكاة ركن من أركان الإسلام. الزكاة تحتاج منا إلى مجهود. الزكاة عبادة مالية. تحتاج الى تركيز، وما تسيبهاش لاي حد. لك لما تسيبها لاي حد يطلعها لا لا لا لا لا. اذا كانت كانك انك انت هتحاسب عليها. ابو بكر الصديق وبه اخي اخرج خاتمه اربع وده استغرب يعني خلق ماله كله. عمر اخرج نص شمال. يعني انا معايا 100,000 ادي 50,000 لله. عثمان جهز جيش العسر، جيش كامل. لك ان تتخيل واحد بيجهز جيش كامل، اكل وشرب وجمال، جيش. كانوا ينفقون لما هو بين عائشة الرسول، كيف المؤمن لا ينفق؟ مش قادر يتخيل ده اصلا. وكيف لغني يدخل الجنة؟ هي متخيلة ان الواحد مؤمن معناه ان هو ايه؟ انه بينفق وبينفق وبينفق حتى ان هو ما عادش معاه فلوس. فرد ابن عوف قال وماذا افعل اذا كنت انفق في اليوم 100 يخلف الله علي 1000، فانفق في اليوم 1000 فيخلف الله علي 10,000. حتى انهم قالوا ان ابن عوف لو رفع حجرا لاصبح في يده ذهب. هو بينفق. هي مش بقادر تتخيل انها شافت رأت النبي صلى الله عليه وسلم وكميه الفوق. النبي صلى الله عليه وسلم ان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. لما جاء الرجل الكافر والنبي صلى الله عليه وسلم يرجو اسلامه، والنبي صلى الله عليه وسلم يكلمه عن الله وعن عظمة الله وعن قوة الله وعن توحيد الله سبحانه وتعالى، ثم هو ينظر إلى الأغنام والأبقار والإبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعجبك هذه الأغنام، وكانوا غنم بين جبلين. قال نعم تعجبني، ومن لا تعجبني؟ فقال خذها وتصرف. قال له خلاص أرض الأغنام معك، اسمع اسمع. فخرج الرجل يسوق الأغنام. فلما خرج المدينة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إن الذي يعطي هذا لنبي. ثم ذهب إلى قومه وقال والله كان أبغض الناس إليه فأصبح أحب الناس إليه. أبشروا إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. قال لهم إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مش خايف من الفقر. ليه؟ ما هو يعلم، هو تعلم المعلومة دي. اعلموا أن الله غني حميد. اعلموا أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج أن تحمده ولا يحتاج إلى مالك، بل أنت تحتاج إلى أن تحمد عند الله. الله سبحانه وتعالى يسبح بحمده كل المخلوقات. نحن من نريد أن نتعرض إلى طاعة الله، أن نتعرض إلى رحمة الله، أن نتعرض إلى ثناء الله سبحانه وتعالى، أن نتعرض إلى قرب الله سبحانه وتعالى. فحري بنا في هذا الشهر الكريم أن نكثر من الإنفاق. اعلموا أن الأيام تمضي سريعة، وأنه الفرص ربما لا تأتي كثيرا، فاستغلوا كل فرصة، واستغلوا شهر رمضان مبارك، حسنات مضاعفة وبركات تتنزل الهدى والنور، واكتموا من الإنفاق ولا تتهاونوا في أمر الزكاة. أقول قولي هذا، أستغفر الله.